بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما نافعا يا رب العالمين. وبعد، بعد أن ذكر المؤلف الحدود أراد أن يذكر شيئا عن التعزير، والتعزير في الشريعة معناه التأديب، ولذلك إذا قام به الحاكم فإنه يقوم بعقوبات، أي عقوبة من هذه العقوبات لا تصل إلى الحد. طبعا قد يضرب بالصوت، قد يحبس، قد يوبخ، يعني قد يفعل شيئا ما يهين هذا الإنسان، وذلك لأنه ارتكب شيئا من المخالفة. والحد لا تجوز فيه الشفاعة أبدا، ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام لسيدنا أسامة عندما أراد أن يشفع في المرأة المخزومية: أتشفع في حد من حدود الله يا أسامة؟ والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. ولذلك هذا التعزير يختلف أحيانا باختلاف الناس. بعض الناس قد يقع في زلة من أهل المرؤات والمكانة في المجتمع، فمن الممكن أن يتجاوز الحاكم عنهم، وربما يكون تعزيره أخف. بينما لو جاء أحد البدريين الذين قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: اعملوا ما شئتم فقد غفر الله لكم، وأدنى القوم وكل واحد منهم شرب الخمر فإنهم يستوون في الحدود. مسألة الحد كل الناس يستوون فيه، مسألة التعزير تختلف، لكل جواد كبوة، لكل عالم زلة، لكل إنسان سقطة. لذلك إذا كانت المسألة في المرة الأولى وكان هذا التعزير ربما يفشي الأمر، نريد أن نستره، نريد أن نعلمه، نريد أن نبعده عن المعاصي، أن ننبهه، أن يكون ذلك بيننا وبينه، كل ذلك من الممكن أن يكون في التعزير. إذن التعزير يختلف باختلاف الناس، هذا شيء. كذلك التعزير إذا جاء بعض أهل الكرامات فتشفع فيه وأوعف فإنه يستحب في ذلك. والأمر الثالث، إذا حدث شيء قد تلف بسبب الاعتداء الذي فيه التعزير عند ذلك، فكل تالف يكون مضمونا على من تلف أو أتلف. قال الشيخ: يعزر في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة. أحيانا تكون هذه المعصية من اختراق لذنب من الذنوب في حق الله تبارك وتعالى، وأحيانا تكون في حق الآدميين، وأحيانا تشترك في حق الله وفي حق الآدميين. قلنا في الأمس أحيانا كثير من الشباب ربما يباشر خلوة مع امرأة، مع فتاة، مصافحة لها، معانقة، تقبيل، إلى غير ذلك. طيب هذا كله ما لم يصل إلى الزنا ما اسمه؟ إذن فيه التعزير. السرقة، اشترطنا السرقة بأنها بربع دينار، لكن وجدنا بعض الناس يدخل إلى السوق مثلا يأخذ تفاحة من هنا، يأخذ خيارة من هنا في السوق الخضراء، داخل على بزورية يأخذ له حبة شوية مثلا ملبس من هنا، شوكولا من هنا، إلى غير ذلك. لو قبض عليه هل يقام عليه التعزير؟ نعم، لأنه يسرق وهذا اسمه سرقة، لكن هذه السرقة لا قطع فيها. بعض الناس لسانهم كما يقال في العامية لسان زفير يعني، لكنه لا يتكلم بالقذف. ما دام أنه لم يصل إلى حد القذف فللحاكم أن يقوم بأيضا تعزيره. بعض الناس الذين يرتادون إلى المحاكم فيشهدون، مع أن شهادة الزور كبيرة من الكبائر، لكن الله عز وجل لم يجعل فيها حدا من الحدود وترك الأمر إليه يوم القيامة. أما هل للحاكم أن يقوم بتأديب هؤلاء الذين يشهدون شهادة الزور؟ نعم. المرأة التي تخالف زوجها، فربنا سبحانه وتعالى قال: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع، عقوبة تعزيل، واهجروهن في المضاجع واضربوهن. إذا تجد أن المسألة بعد ذلك قال: فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. ثم بعد ذلك كانت أمور تأتي تدريجيا. إذا كان في المدينة المنورة يأتي بعض الناس فيسرق يعني من التمر، فما حكم هذا؟ فكان يغرم بمقداره وكان بعد ذلك يجلد جلدات، لكن لا تصل إلى 40 إن كان حرا، ولا تصل إلى 20 إن كان عبدا، وهذا هو أدنى الحدود. سيدنا علي كان له رأي، إذا قيل لي قال إنسان الإنسان يا خبيث يا فاجر يا فاسق إلى غير ذلك، ففي هذه الحالة يعزر، مع أنه لم يصرح بكلمات القذف لكنه طريق إلى هذا الأمر. إذن ظهر معنا أن كل مسألة لا يوجد فيها حد، ماذا فيها؟ فيها تعزير. كذلك يطلب من الحاكم إذا كان الرجل الذي ارتكب هذه المسألة وفيها تعزير وكان من أصحاب الهيئات من ذوي المكانات المعارف في الأسواق، عند ذلك أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود، هكذا يأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء لا يعرفون بالشر، لا يعرفون بالرذيلة، لا يعرفون بالقبح، لا يعرفون بالكلام الخبيث، عند ذلك من الممكن أن نفعل هذا. ومع هذا فإن سيدنا عمر كان وقافا عند حدود الله تبارك وتعالى، ومع هذا كان يعاقب حتى أكابر الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين. أحيانا بعض الأشياء تختص بالرجل فلا يطلع عليها أحد إلا إذا فشل أمره عن طريق زوجه، مثلا رجل يأتي امرأته في دبرها، فهذا إذا لم ترفع أمرها إلى القاضي فالقاضي من الممكن أول مرة أن ينبهه، في المرة الثانية قد يعزره. نعم. إذا كان هنالك علاقة ما بين أصل وفرع، يعني طالب الأصل مثلا الأصل هو الذي فعل ما يوجب التعزير، لكن الذي طالب به من؟ الفرع، فهل يعاقب الأب من أجل ابنه؟ إذا قتله لا يقتل به، من هنا أيضا لا نقيم عليه ألف. في بعض الناس أحيانا قد يرى بعض المشاكل، يدخل إلى بيته فوجد رجلا محصنا يزني بزوجته، فما تمالك ذلك فقتله. النتيجة لهذا الزاني ما هو؟ القتل. عند ذلك هل يعذر في ذلك؟ يعني في الأصل هذا العقوبة لمن؟ العقوبة يقوم فيها السلطان ولا يقوم فيها أفراد الناس، فينبغي أن يرفع الأمر إلى السلطان. يعني وهكذا كان سيدنا عمر يقتطع قطعة من أرض لزكاة المسلمين، إبل الصدقة، غنم الصدقة، ماعز الصدقة يرعون فيها، لكن يأتي بعض الناس فيرعى فيها، ما حكم؟ هل يعزره؟ كان سيدنا عمر يفرق ما بين الناس، يعني إذا جاءت إبل عبد الرحمن بن عوف فلا تدخلها، إذا جاءت إبل عثمان بن عفان لا تدخل، هؤلاء أغنياء، أما إذا جاء يعني واحد من الفقراء هذا أحسن من أن يأتينا في اليوم في السنة القادمة فقيرا. إذا كان يفرق رضي الله عنه بين هؤلاء الناس. بعض النساء ربما تطلب نفقة مثلا قبل وقتها، هل من الممكن أيضا أن تعزر؟ إلى غير ذلك. لو أردنا أن نتكلم بهذا فالكلام كثير. قال الشيخ: بحبس أو ضرب أو صفع. إذن أعطانا يعني أشياء من وأمثلة من التعزيرات. قال بحبس، أن يحبس في سجن يوم يومين ثلاثة أسبوع شهر، نعم يحتمل هذا. أو ضرب، يضربه سواء ضربه بجمع كفه أو ضربه بصوته، لكن كما قلنا في الحدود يتقي الوجه ويتقي المقاتل. أما التوبيخ باللسان إذا كان ينفع معه، مثل الآن التوبيخ عن طريق وسائل الإعلام، هذه مشكلة يعني كبيرة جدا، أن يعلق على باب محله طاور غشاش، يعلق على باب محله ولا أغرق هذا المحل بسبب الغش لمدة ذلك، هذا تشهير تعزير، يكفيه هذا التعزير، يعني مصيبة من المصائب التي تتعلق به. بعد ذلك قال إذا بحبس أو ضرب أو صفع، قال ويجتهد الإمام في جنسه وقدره، يعني هذا أمر موكول إلى الاجتهاد، كم ضرب يضربه، ما نوع الضرب الذي يضربه، في أي سجن يضعه، كيف يعامله، كيف يتكلم معه، كم هي الضربات التي، هل يجوز أن يجمع بين هذا وهذا؟ يعني والله ربما هذا يعني يغتر بشعر رأسه، حلق له شعر رأسه، أركب على دابة أخرجه مثلا مكشوف الرأس، يختلف هل يجوز تسويد الوجه أم لا، إلى غير ذلك، يركب على الدابة منكوسا، كل زمن له شيء من العقوبات ومن التعزير. ويجتهد الإمام في جنسه وقدره. وقيل إن تعلق بآدمي لم يكفي توبيخه، يعني التعلق الحق كان حقا لآدمي، يعني لا بد أن يفعل فيه أحد الأمور السابقة، الحبس أو الضرب أو الصفع أو التوبيخ، فإن جلد وجب أن ينقص في عبد عن 20 جلدة، يعني جلد الإمام في التعزير أقل الحدود بالنسبة للأحرار 40، أقل الحدود بالنسبة للعبيد 20 جلدة، يعني إذا شرب العبد خمرا جلد 40، وكذلك إذا شرب الحر خمرا أقل الدرجات يجلد، إذا جلد إذا كان العبد 20 وإذا كان الحر 40، نعم. لذلك إذا فعل شيئا العبد من الأشياء التي فيها التعزير فمن الممكن أن يصل إلى 19 جلدة، أما بالنسبة للحر فمن الممكن أن يصل الإمام إلى 39، إلى 39 ولا يصل إلى 40، وقيل 20، يعني إذا نظرنا إلى الحدود جملة فأقل حد هو 20 للعبد، فلا يجوز للإمام أن يزيد أن يصل إلى 20 حتى للإحرار، لكن المفتى به أنه يمكن أن يصل إلى 39. بعضهم قال وهنالك حديث يستأنس به لا يجلد فوق 10 أسواط إلا في حد من حدود الله، يعني وإلا كان كثير من الناس إذا لم يتقوا الله من الحكام يصبح باب التعزير مفتوحا أمامهم وقد يكرروه، وهذه مشكلة. ويستوي في هذا جميع المعاصي في الأصح، الآن جميع المعاصي كيفما كانت هذه المعصية، سواء كانت معصية شرب، معصية مقاربة امرأة، أي معصية من المعاصي تستوي عندما لا يكون فيها حد من حدود الله، ماذا يوجد فيها؟ تعزير. قال ولو عفا مستحق حد فلا تعزير للإمام في الأصح، لو كان الحد الذي يمكن للإنسان أن يعفو عنه لو كان حدا، مثلا واحد قال لفلان يا زاني هذا قذف، فإذا كان قد قذفه فهذا الحق لله أم للعبد؟ هذا للعبد، فلو أراد الحاكم أن يقيم عليه الحد فقال يا أيها الحاكم أسقطت حقي وابتغيت أجري عند الله تبارك وتعالى بتحملي له، ولعل الله سبحانه وتعالى أن يتوب عليه، في هذه الحالة هل على الإمام أن يترك الحد؟ نعم، هذا حد لمن؟ حد شخص. فإذا كانت المسألة تتعلق بأمر شخصي، إذا كان في الحد يسقط من باب أولى أن يسقط في التعزير، أما لو كان الأمر في حد من حدود الله لا يمكن فيه، مثلا عندما جاء سيدنا صفوان وسرقت عباءته في مسجد رسول الله وقبض على السارق صلى الله عليه وسلم وقبض على السارق، ماذا كانت النتيجة؟ كانت أن النبي عليه الصلاة والسلام لما بلغت قيمة العباءة أكثر من ربع دينار أراد أن يقيم الحد عليه، أراد سيدنا صفوان أن يشفع، تسامحه في مالك، حد ينقسم إلى قسمين، مال مسروق وحد لله عز وجل، أما هذا لا علاقة لك فيه يا صفوان. إذن قال هذا قبل أن تأتي إلينا، قبل أن ترفع الحكم، لو أردت أن تسامحه كإنسان قبض على لص يأخذ من بيته أكثر من مثلا دينار لنفترض أو أكثر من ربع دينار فصاعدا، ثم بعد ذلك قال اتق الله فأنا باستطاعتي الآن أن أخذك إلى الحاكم وأن يقطع يده، لكن لتعتبر في هذا الأمر. فكانت النصيحة وربما انقلب الرجل إلى صالح، هل له أن يعفو عنه؟ لا. ولو عفى مستحق حد فلا تعزير للإمام في الأصح، أو تعزير مستحق، يعني لو عفى مستحق تعزير فله في الأصح. النبي عليه الصلاة والسلام ترك بعض أنواع التعزير، فهل للإمام أن يترك بعض أنواع التعزير؟ مثلا رأى رجالا قد غلوا من الغنائم مع أنها سرقة، لكنها يشتركونهم في الأصل هم من أهله الغنائم وأرادوا أن يأخذوا، فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يعاقبهم بل بيّن لهم ذلك الأمر. نعم. عندما اختلف ذلك الرجل مع يعني النبي عليه الصلاة والسلام عندما أراد أن يحكم لسيدنا الزبير هذا الذي كان معه يسقي، فقال وجاء يعني إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال اسق يا زبير حتى يبلغ الماء الكعبين، قال أن كان ابن عمتك يسمى هذا لاوي شدقي. نعم. فالنبي عليه الصلاة والسلام مع أنه قادر على أن يقيم عليه الحد قال اسقي حتى يبلغ الماء الجد. نعم. ومع هذا النبي عليه الصلاة والسلام لم يعاقبه فأعرض عنه صلى الله عليه وسلم ولم يعزره. بعض الناس قد يوافق الكفار في عيدهم ويفرح به، مؤسف اليوم لو رأيت كل أصحاب المحلات موافقة عيد فصح مجيد كذا وتزيين مثلا، هذا فيه تعزير، يعني من يريد أن يفعل ولاية والله بالحياية والنار والشيش ومشاكل ذلك هذا يعزر يعني في الشريعة الإسلامية، لأن هذا ليس من الشريعة في شيء، لأنه يفتري ويفتئت شيئا على شرع الله ليس من شرع الله تبارك وتعالى، وهذه الأشياء رياضات توجد عند أهل الهند توجد عند أهل الصين موجودة، ولذلك لا يدعي هذا الشيء بالولايات. نعم. أيضا أن يقول لإنسان يعني سخيف في المجتمع أو كافر يا حاج، هذا يا حاج هذه منزلة حج إلى بيت الله الحرام، معنى ذلك وأحيانا يعني مؤسف حتى يوجد من أهل مكة والمدينة يعني من يسخرون من هذه الكلمة، فإذا كان يفعل هذه الكلمة سخرية فإنه يعاقب عليها ويعذب. أيضا ربما بدك حج لأبر فلان مثلا سمى الحج لبيت الله الحرام، لا يحج لقبر من القبور، يتزار القبور، أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي تذكرنا بالآخرة تذكرنا بالموت تذكرنا بأن لنا نهاية في هذه الحياة الدنيا، دائما يقف الإنسان بخضوع بخشوع بذل. نعم. علمنا كيف النبي عليه الصلاة والسلام كان يخرج ليلا ويزور البقيع، أنا لا أتكلم عن زيارة حتى لا يفهم شيء إنما أتكلم بدي حج لأبر فلان، تركنا الحجة وصار في بعض الناس يحجون من بلاد إلى بلاد أخرى إلى القبور، فإذا فعل هذا فإنه أيضا يعذب، كذلك الذي يسعى بالنميمة يعذب ولا يشفع في هذه الأمور، أصل لعن الله الشافع والمشفع في هذا الأمر، لماذا؟ لأنه هؤلاء عند ذلك يحولون بشفاعتهم بينهم وبين حدود الله، بينهم وبين التعزيرات التي جعل الله سبحانه وتعالى. أما إذا كانت شفاعة حسنة فهذا شيء حسن دعا الله سبحانه وتعالى إليه في كتابه، من يشفع شفاعة حسنة فله كفل منها. إذن فهذه مسألة إذا جاءك أحيانا طالب حاجة، وعند ذلك هكذا كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان إذا جاءه طالب حاجة أقبل على جلسائه وقال اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء. فلا نترك الشفاعة، لكن كما قلنا هنالك شفاعة في حد الله لا شفاعة فيها، هنالك شفاعة في التعزير، لعل الله سبحانه وتعالى أن يتوب على هذا الإنسان وأن لا يتجاوز ولا يتمادى في المعصية ونستر عليه، فهذه شفاعة فيها خير إن شاء الله. اللهم نزه أعمالنا عن ما يوصل إلى الحدود أو ما يوصل إلى التعزيرات، فهذه تحتاج إلى مراقبة يا إخواننا، من جملة المراقبة ذكر الله تبارك وتعالى.